فنعوذ بوجه الله العظيم من علم لا ينفع، ونسأل الله أن يجعل علمنا شافعا نافعا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الإخلاص يجعل القليل كثيرا، القليل من علمك الذي تتعلمه بالإخلاص كثير بفضل الله ثم بالبركة التي جعلها في الإخلاص. وأصدق شاهد على ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، كان الصحابي يحفظ بضعة أحاديث ثم ينطلق إلى قومه فيفتح عليه في تعليمهم، ولربما كانت هذه الأحاديث القليلة أصولا في أبواب العلم، فالله أعلم كم فيها من حسنات ودرجات فاز بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مر العصور والدهور. ألا وإن من أعظم ما يعين على الإخلاص أن يسأل العبد ربه ويكثر من الدعاء أن يجعله من المخلصين، ويتحرى في مظان الإجابة فيسأل ربه من كل قلبه أن يجعل علمه خالصا لوجهه، وأن يجعل تعلمه وعمله بالعلم وتعليمه للناس خالصا لوجه الله الكريم. والله عز وجل يقول في كتابه وهو أصدق القائلين، يعد عباده المؤمنين وهو لا يخلف الميعاد، تبارك الله رب العالمين، قال في كتابه: ادعوني أستجب لكم. فمن سأل الله من قلبه أن يكون من المخلصين وفقه الله للإخلاص، ويسأل الله أن يسهل له سبيل المخلصين، وأن يجعل عمله علمه وعمله خالصا لوجهه، فإن الله سبحانه وتعالى كريم لا يرد سائله. فإذا سأل الله في مضان الإجابة فحري أن يستجاب له. مما يعين على الإخلاص كثر الذكر الآخرة. تأمل رحمك الله ساعة ذكرت فيها رجوعك إلى ربك ووقوفك بين يدي الله وسؤال الله لك عن هذه المجالس وعن هذه الكلمات وعن هذه الجمل وعن هذه الآيات وعن هذه الأحاديث، أول ما تسأل عنه ماذا قصدت وماذا أردت وهل عملت لله عز وجل. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول من تسعر بهم نار جهنم 3 نفر، وذكر منهم العالم فيؤتى به فيعرفه الله نعمته. هذه الآيات والأحاديث ليست عبثا، كل آية وحديث تسمعها أو تعلمها ستقف هذا الموقف. قال الله: عبدي ألم تكن جاهلا فعلمتك، ألم تكن جاهلا فعلمتك، ألم تكن ضالا فهديتك، ألم تكن ألم تكن. فيقول: بلى يا رب، بلى يا رب. فيقرره الله بالنعم أمام الأولين والآخرين. ثم يأتي السؤال العظيم الذي يسأل عنه العبد إذا كان من أهل العلم. قال الله له بعد ذلك: فماذا عملت لي؟ فيقول: يا رب، تعلمت من أجلك وعلمت من أجلك وفعلت وفعلت. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، تعلمت ليقال فلان عالم، وقد قيل اذهبوا به إلى النار، تعلمت من أجل أن يقال فلان عالم، من أجل أن تأخذ الشهادة، من أجل أن تنادى بها، من أجل أن تتصدر في المجالس، من أجل من أجل، لأنه يوم يبعثر فيه ما في القبور ويحصل فيه ما في الصدور. فربك لا يغش ولا يكذب عليه سبحانه وتعالى. تعلمت ليقال فلان عالم، هذا ربك يشهد على العبد، يشهد على من أراد الناس على من أراد الحظوظ من الدنيا، على من أراد كثرة الأتباع والشعبيات. تعلمت من أجل أن يقال فلان عالم، وقد قيل أخذت حظك من الدنيا اذهبوا به إلى النار. اللهم إنا نعوذ بوجهك العظيم من المقام بين يديك. اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، فنسأل الله بعزته وجلاله أن يعيذنا من هذا الموقف، وأن يجعلنا ممن قال الله له صدقت، وقالت الملائكة صدقت. فإذا تذكرت مثل هذا الموقف هانت عليك الدنيا، وعرفت كيف تخلص لله عز وجل، لأنك تبحث عن هذه الكلمة العظيمة، أن يقول لك ملك الملوك وإله الأولين والآخرين صدقت، حينما تقول يا رب تعلمت لوجهك وعلمت لوجهك وابتغيت ما عندك، فيقول الله صدقت، وتقول الملائكة صدقت. اللهم اجعلنا ذلك الرجل. كذلك من ذكر الآخرة، يتذكر الإنسان كل فتن هذه الدنيا وحظوظها، ما الذي سيأخذه منها إذا تعلم العلم من أجلها. ولذلك تجدها متاعا قليلا، ظلا حائلا زائلا لا يدوم ولا يبقى. فذكر الآخرة يعين على الإخلاص في كل شيء. تذكر وأنت ضجيع في مثل هذه الساعة واللحظة، ستمر عليك مثل هذه الساعة واللحظة وأنت ضجيع اللحد والبلا، لا ينفعك إلا ما أردت به وجه ربك. ولذلك كم من قبور الآن مليئة على أهلها نورا وفرحا وسرورا، من علم علموه، ومن علم عملوا به، ومن علم نشروه. تغشاهم الأنوار والرحمات في قبورهم، ترفع بها درجاتهم وتكفر بها حسناتهم. ما الذي جعل علم السلف باق إلى يومنا غير الإخلاص، غير فضل الله أولا ثم الإخلاص لوجه الله عز وجل. كل ما تراه من مصائب العلم يدور حول هذا الأصل العظيم، الإخلاص، وخداع الإنسان لنفسه أنه مخلص وأنه يريد وجه الله، وهو أبعد ما يكون عن الإخلاص. فمن رأى في نفسه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى خلاص، نخلص نفسه من هذا الشعور. كذلك مما يعين على الإخلاص تذكر عظيم ثواب الله للعبد، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أخلصت لوجهه فإن جزاءه الجزاء الحسن، وليس هناك ثواب أعظم من ثواب الله لعبده، خاصة العلماء وأشباه العلماء من طلبة العلم، فثواب الله عظيم وجزاء الله كريم. تبحث عن شيء تجزى به من ربك الجزاء الحسن. الكلمة تخرج من الإنسان والمحاضرة والندوة والمسألة، تخرج من الإنسان يمكن أن تكون للدنيا ويمكن أن تكون للآخرة، فتصرفها للآخرة حتى يكتب الله لك أجرها وثوابها. تصور أخي المسلم حينما تتكلم عن سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكتب لك أجر من سمعها، وأجر من علمها، وأجر من عمل بها، ثم أجور جميع من اهتدى بهذا الهدي إلى يوم القيامة. هل وجدت ربا أكرم من هذا الرب؟ هل وجدت جزاء أجمل من هذا الجزاء؟ هل وجدت عطية من ملك أعظم من عطية ملك الملوك؟ انظر كيف الرحمات والخيرات، هذا يجعلك أن تبحث كيف تتكلم لله وكيف تعمل لله حتى لا تضيع من كلمة، ولا يزال بك الإخلاص حتى تحرص على كل حرف أن يخرج منك ويراد به وجه الله سبحانه وتعالى. جميع هذه الأمم حسنات في ميزان حسناتك، وجميع هذه الأعمال من غيرك في ميزان حسناتك. حتى ولو وار الإنسان الثرى فأجره باق إلى قيام الساعة. فهذا هو العلم الذي ينتفع به، علم ينتفع به. فهذه أمور تعين على الإخلاص لوجه الله عز وجل، أن تحس أن الله أنك إن عاملت الله لم تحتج إلى أحد غيره كائنا من كان. ومن نعم الله على المخلصين، وهذا مما يقوي عزيمة الإنسان على الإخلاص، أنك إذا أردت وجه الله كفاك الله هم الدنيا وهم الآخرة، فتجد أمور الدنيا كلها مقضية بفضل الله ثم بالإخلاص لوجهه. لأن من فرغ نفسه لكي يبلغ رسالة ربه إلى الناس ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقوم حجة الله على عباد الله على نور من الله راجيا ثواب الله، كما أنه أعان إخوانه المسلمين يعينه الله، وكما أنه دلهم على الخير كفاه الله كل بلاء وفتنة في نفسه وأهله وماله وولده. والله لقد رأيت أقواما عاشوا في هذه الدنيا لا أعرف أنهم أخذوا منها أكثر من طعام يأكلونه أو شراب يشربونه أو لباس يلبسونه، وهم نحسبهم ولا نزكيهم على الله في العلم والمعرفة وسعة الاطلاع، من هم لو أرادوا بعلمهم الدنيا لأصابوا شيئا كثيرا. والله لا تحس أن هذا الرجل يشعر بأن الدنيا حوله، شغلهم الله بالعلم وأنالهم من بركاته وخيراته، فلن تجد مع أنهم فقراء في الحال وضعفاء، أعرف منهم أن كان يصوم يوما ويفطر يوما وهو فوق 60، وسيحاسبني الله عما أقوله، ولا يفوته قيام الليل ومن الفجر إلى قرابة منتصف الليل وطلاب العلم يدخلون ويخرجون، ولا يملك من الدنيا شيئا، ما يسأل عن شيء يضعه في جيبه، يسأل هل تريد شيئا أعلمك إياه، هل عندك سؤال، هل عندك إشكال، أما غير ذلك فلا يلوي عليه. ومع ذلك تجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب، آمنون والناس خائفون، أغنياء والناس فقراء، أغنياء بالله سبحانه وتعالى والناس فقراء وهم أغنياء بالدنيا. من تفرغ للعلم كفاه الله همه، كفاه الله غمه وشرح صدره، فهذه من ثمرات وخيرات الإخلاص، وهي مما تعين أن الله يكفيك هم الدنيا. ولذلك تجد طالب العلم يحفظ القرآن، فإذا أصبح يلتفت يمينا وشمالا، من الذي يدرسني، من الذي يوظفني، تجده في هم وغلق وقلق وتعب لا يعلمه إلا الله. لكن إذا جلس في بيت من بيوت الله يعلم أبناء المسلمين ذلك القرآن الذي تعلمه ويشرف به ويحس أن ربه، لا نقول اترك الوظيفة أو اترك العمل، لا، لكن لا تجعل الدنيا أكبر همك ولا مبلغ علمك ولا غاية رغبتك وسؤلك. إذا جئت تبحث عن شيء في دخل ورزق وما تيسر، لا تجلس تلهث وتحس أنك لن تعيش إلا بحطام الدنيا، هذا الذي نتكلم عليه. وأيضا لا تحس أن سعادتك عند الناس، فإذا استغنيت بالقرآن أغناك الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن من أعطي القرآن فظن أن غيره أعطي خيرا منه فقد ازدرى نعمة الله عليه. فإذا ازدرى العبد القرآن فلا تسأل عن هلاكه، لن تجد حاملا لكتاب الله أخلص لوجه الله يحمل هما. هذا شيء رأيناه، ما رأيناه في الشباب ولا رأيناه في أبناء 20 و30، أقسم بالله رأيناه في أبناء 60 و70 الذين وراءهم من الذريات والأولاد ما الله به عليم. ما رأينا فيهم قلقا في هذه الدنيا ولا لهثا. استغني بالله وشمر عن ساعد الجد في تعليم القرآن وتعليم العلم، وسيكفيك الله ما أهمك، وبقدر ما يضيع من حق الآخرة تبتلى في دنياك. مما يوصى به طالب العلم بعد أداء حق الله عز وجل أن يحرص كل الحرص على الجد والاجتهاد في طلب العلم، لأن العلم ثقيل وأمره عظيم. ولذلك قال الله لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها